السلام عليكم ورحمة الله. حديث 45 يا مصعب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت أي غطيت، غطيت النار بالشهوات، فكانت والعياذ بالله سببا للوقوع فيها. ومعنى الشهوات يعني ما يستلذ به من أمور الدنيا، مما منع الشرع من عمله والقيام به من المعاصي والمحرمات كالربا وأكل مال اليتيم والسب ونحو ذلك. ومعنى المكاره أي الأعمال التي كلف بها المرء، الأعمال التي كلف بها المرء، فالإنسان مأمور بمجاهدة نفسه عليها، يعني الأعمال التي جاءت النصوص بالأمر بها والحث عليها، مأمور الإنسان بمجاهدة نفسه عليها، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها. ومطلوب أيضا منه اجتناب المنهيات والابتعاد عنها. وسميت مكاره لأنها شاقة على الإنسان وصعبة عليه. طيب، في هذا الحديث يحث صلى الله عليه وسلم على طاعة الله وإن شقت على النفوس، وإن ضعفت النفوس عن القيام بها، ويذم صلى الله عليه وسلم الشهوات وينهى عنها، لأنه إذا لم يكن يوم القيامة غير الجنة وغير النار، ولا بد للإنسان أن يصير إلى الجنة أو إلى النار، فإن الواجب على المؤمن العمل فيما يدخله الجنة وينقذه من النار. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يوصل إلى الجنة، أو لا يوصل إلى الجنة إلا بعمل المشقات والأعمال الصعبة المعبر عنها بالمكاره، ولا يوصل إلى النار إلا بعمل الشهوات والعياذ بالله. فلذلك لزم المسلم أن يتركها وأن يبتعد عنها وأن يجتنبها، وأن من واقع الذنوب وارتكب المعاصي دخل النار. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن طريق الجنة شاق وصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره. وطبعا هذا يستدعي من الإنسان أن يجاهد نفسه، وأن يسأل الله العون على الطاعة، وأن يجتهد في فعل الخير، وأن يبذل المعروف. لكن هذا الشيء إذا وجد منه، يعني وجدت من الإنسان مجاهدة النفس وسؤال الله العون على الطاعة، يسير على من يسره الله عليه. إذا الخلاصة أن طريق الجنة شاق لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. وهذا يجد الإنسان في بداية الاستقامة وفي بداية المحافظة على الخير، لكن مع الأيام تلين له هذه الطاعات وتسهل عليه. الفائدة الثانية أن طريق النار سهل والعياذ بالله ويسير، لأن فيها من ميول النفس، أو من الميول إلى رغبات النفس وشهواتها، والميل مع الهوى والعياذ بالله. لذلك كان سهل والعياذ بالله، لأنه ما يجد مقاومة، لأن الشهوة أو النفس تهوى هذا الشيء، فما يجد أي مقاومة. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في كتابه الاستقامة: لما كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها. يعني لابد أن يعني يعمل هذا الشيء حتى يدخل الجنة، ولا بد يعمل طريق أهل يعني عمل أهل النار حتى يدخل النار. نسأل الله لك التيسير والتوفيق والسداد يا مصعب.